الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مفجلا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلي وسلم على خير رسول الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا الدرس الماضي من الكتاب السادس من كتاب غاية الأصول شرح الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، واليوم نبدأ في مدارسة الكتاب السابع في الاجتهاد وما معه. قال رحمه الله: الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل الظن بالحكم. قال في الشرح: المراد عند الإطلاق تعريف الاجتهاد، كتاب السابع في الاجتهاد تعريف الاجتهاد، المراد عند الإطلاق أعني اجتهاد في الفروع. كثير هذا صنيع أهل العلم يطلق العنوان أو الترجمة ويقصدون ما هو أخص، مثلا يقول تعريف القياس، ثم يقول أنا أعني بالقياس عند الإطلاق قياس العلم، فلا تعترض علي وتقول أنت لم تدخل قياس الدلالة في التعريف، أنت لم تدخل قياس العكس في التعريف، لم يقول تعريف القياس مساواة فرع لأصل في علة حكمه، في علة حكمه أنت أخرجت قياس الدلالة، أين قياس العكس؟ فيقول أنا أريد أن أعرف قياس العلم. وأنت أطلقته، فيقول لك المراد بالقياس عند الإطلاق هو قياس العلم، وغيره إنما يذكر مقيدا. حينما يقال تعريف الاجتهاد فنحن نعرف الاجتهاد في الفروع. لماذا يقول هذا هنا؟ يقول هذا هنا لينفصل من إيراد قد يورد عليه في قوله بتحصيل الظن بالحكم. كيف هو الأمور العقائدية يطلب بها تحصيل العلم، تحصيل اليقين، فيقول أنا أعني بالاجتهاد اجتهاد في الفروع، ونحن يكفينا الظن في الفروع. بل البعض يقصر الاجتهاد في الفروع على طلب الظن، إذ اليقين لا يحتاج إلى اجتهاد، اليقينيات لا تحتاج إلى اجتهاد، بل هي من الوضوح بمكانة حيث تدرك من مجرد إيراد النص الشرعي أو بمجرد قراءة النص. وهذا في العلم يعبر عنه الإمام الشافعي ومن تبعه يقول ما تأويله تنزيله، يعني تأويله تفسيره هو تنزيله، مجرد التنزيل كافٍ أو مؤدٍ إلى فهمه. من هنا عرفوا الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية لا العملية التي تركها الاجتهاد، لأن التي طريقها اليقين أو أنها ضرورية هذه لا تسمى فقها، وهنا لا يجعلها اجتهاد، لا يجعلها اجتهادا، فليس هناك بذل وسع في تحصيل العلم بوجود الصلاة أو العلم بتحريم الربا، هذا علم من الدين بالضرورة، هذا من الإجماعات التي يدخل فيها العامة، يعني العامة يعرفونه، وهو من العلم الذي تناقله الناس جيلا بعد جيل حتى وصلنا هذا، كون الصلاة صلوات خمس، وأن الظهر أربعا، والعصر أربع، والمغرب ثلاث ركعات، والفجر ركعتين أو ركعتان، هذا شيء تعرفه الأمة بلا تعلم، إنما يتناقل يعني عبر الأجيال كيفية الصلاة، لا ليس اجتهاد لا يقال هذا فقه. فهنا يقول المراد عند الإطلاق أعني الاجتهاد، أعني الاجتهاد في الفروع، وما معهم من التقليد، قال وما معه، ما الذي مع الاجتهاد؟ قال التقليد وأدب الفتية وعلم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف. يعني كأن هذه هي ثمرة من العلم وثمرة من الفقه، تهذيب النفوس، اكتساب الآداب، اتصال بالله سبحانه وتعالى، معرفة الله، اتصال به، هي ثمرة من كل الذي تدرسونه من العام والخصوصية والعموم وتنقيح المناط وتخريج المناط، هذا كل ما ثمرته في النهاية توصل إلى حكم. طيب الحكم الشرعي، تنزيل الصواب للأحكام، معرفة مراد الله، وما المقصود من هذا أيضا، أن نعبد الله حق عبادته، أن نكون على صلة بالله، أن يرضى الله عنا، كأنه ذكر التصوف منه هذا كتاب أصولي، ذكر التوحيد أولا أو العقيدة قبل التصوف، يعني لأن هذه الأصول مكتناتر على أصول أعلى منها وهي علم الكلام. إذا جربت علم الأصول من علم الكلام أو عزلت علم الكلام عن علم الأصول عزلا تاما بلا تجسير، بلا وجود جسر واصل بين المسائل، فتكون الأصول قد عزلت عن أصول، فتبقى الأصول في أصول الفقه بلا أصول. فأصول أصول الفقه علم الكلام، هذه أصول الأصول، لا يستقيم أبدا الكلام في الحكم الشرعي بدون معرفة أبواب كثيرة من علم الكلام، منها الكلام في كلام النفس، إثبات الكلام النفس، وسيترتب عليه يعني آراء أو وجهات نظر في تعريف كثير من الأبواب، كذلك مسألة الاستطاعة، مقتناة تحسين التقويع العقليين، خلق الأفعال، إلى غير ذلك من مسائل علم الكلام التي تبني عليها أصول فقه. يعني عزل الأصول أو تنحية الأصول، أصول الدين عن أصول الفقه، مسألة انتحار في العلم، هذا حزن أو إبعاد للأصول عن أصولها حتى تكون الأصول بلا أصول، دعوى أنه يعني هذا علم وهذا علم، نعم بينهما دست، بينهما اتصال، بل ليس اتصال عابر، بل اتصال جذري، يعني جذور المعرفة الأصولية هي أصول الدين، وكل واحد يكتب في الأصول على وفق اعتقاده. بعد ذلك تكلم على ولا هل تصح عبادة إنسان بلا عقيدة؟ كذلك أيضا حتى في جانب الامتثال لا تصح عبادته دون اعتقاد صحيح، ثم بعد ذلك العبادة والاعتقاد الصحيح كلها يصب في رضا الله، اتصال بالنفس، تهذيب النفوس، تخليص النفوس، والارتباط بالله سبحانه وتعالى، هذه غاية الغايات. لذا ختم. وعندنا في الفقه كثيرا ما يختم العلماء كتبهم الفقهية بكتاب الجامع فيه من الآداب والأخلاق والصفات الحميدة التي أن يتحلى بها العبد، وبعض الأحكام التي لا تندرج تحت باب بعينه من تقسيمات الفقهاء، وهذا كل دين متصل ببعضه، والتقسيمات هذه تقسيمات علمية من أجل تقريب الأفهام، تقريب المعاني للأفهام، وليست تقسيمات لإحداث حواجز بين العلوم بعضها وبعض، ولا بين الأبواب بعضها مع بعض، ولا بين المسائل بعضها مع بعض، بل بعضها عن بعض، بل هذا تقسيمات للتفهيم تيسير العلم. لكن في النهاية دين أموره ومعانيه متشابكة ومتواصلة وليست منعزلة. فقال: الاجتهاد لغة افتعال من الجهد بالفتح والضم، يعني والجهد، من الجهد أو الجهد بالفتح والضم، وهو الطاقة والمشقة. ورد الجهد والجهد في القرآن، أقسموا بالله جهد أيمانهم والذين لا يجدون إلا جهدهم، وهو الطاقة والمشقة. طبعا لا يقال اجتهد في الأمور الصغيرة، لا تقول اجتهد في حمل القلم أو اجتهد في حمل الورقة، إنما يقال اجتهد في حمل الصخرة، اجتهد في تحريك السيارة، يعني تحريك السيارة من الخارج يعني. فهذا يحتاج إلى طاقة، إلى جهد، ولذلك لا يكون الاجتهاد في المسائل الواضحة لغة، والمسائل البينة التي لا تحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، بل هي بينة بنفسها. فتحصيل الأحكام الشرعية فيها ليس اجتهادا. قال اصطلاحا: استفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل بأن يبذل، يفسر معنى الوسع أو معنى الاستفراغ، بأن يبذل تمام طاقته في نظره في الأدلة. متى يكون قد بذل تمام طاقته أيضا؟ بأن يحس من نفسه العجز عن تقديم مزيد، وهذا هو الاجتهاد التام. أما إذا أحس من نفسه أنه يستطيع تقديم مزيد فيكون اجتهاد ناقص وممنوع أصلا. كأننا نفهم من هذا شيئا أن الفقهاء، أن أئمتنا السابقين ما صدروا في حكم وما أفصحوا عن حكم وهم في ظنهم أو في ظن واحد منهم أنه يستطيع أن يقدم مزيدا في المسألة، يعني كأنه استفرغ تمام طاقته، يعني وسعه في تلمس الحكم ووصل إلى شيء. هذا الشيء يكون ظني، يكفي الظن، يكفي الظن لأعواز القتل، لأعواز القتل. طبعا معنى ذلك أن الشريعة ليس فيها قطعيات، فيها قطعيات كثيرة، بل القطعيات عندي أنا أغلب من الظنيات، واليقينيات أغلب من الظنيات، واليقينيات لا يستعملون بها كثيرا بوضوحها، وإنما يستعملونها في التوصل إلى ما قصد، لأنه بيوظف المعلوم ليتوصل به إلى مجهول. عندنا أسس في العلم، ركائز في العلم، الذين يقولون أن يقينيات في الشرع قليل، يقينيات في الفقه قليل، هؤلاء يوهمون، هؤلاء لا يفهمون، لا يفهمون ما هي الشريعة التي قال الله في كتابها لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تبيانا بكل شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا، ولم يقل بيانا بل أبلغ من البيان، وهو تبيانا، وقال وتفصيل كل شيء، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الكتاب الموصوف بهذه الأوصاف لا يتجه أن يقال أن معظم القرآن حمل أوجه، طبعا القرآن حمل أوجه لكن ليس بالمعنى الذي يريدونه، لما يريد أن يجعل القرآن، هو يريد أن يجعل القرآن فضفاضا رجراجا يحتمل كل الأوجه، ما يخطر ببالك تقوله يمكن أن يكون مرادا لله، هذا غلط طبعا، وهذا غلط، لأنه يفرغ القرآن من مضمونه ويفرغ القرآن من معانيه، والقرآن لفظه ومعناه من عند الله. فلا منخدع بالكلام الذي ظاهره صواب وباطنه سم، لا أقول خطأ فقط، القرآن حمل أول، القرآن حمل أول، هذه الأوجه مضبوطة أم أنها لا نهاية لها؟ هذه الأوجه محكمة أو غير محكمة؟ هذه الأوجه مبتناة على قواعد ولا هي محض أهواء ومحض تصورات وخيالات وكل ما يخطر على البال؟ كل وجه من هذه الأوجه يعتمد ويستند على قاعدة، على أصل صحيح، على معنى سائر قره أهل العلم، أهل الأصول، أهل التفسير، وكذلك الأحاديث النبوية، وكل جاء بنظام وإحكام، فالمحكم مقصود والمتشابه مقصود مثله، المجمل مقصود، والمبين مقصود، العام مقصود، الخاص وكذلك التخصيص مقصود، الإطلاق مقصود، والتقييد مقصود، ما فيه خلاف مقصود، وما فيه اتفاق مقصود. ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يأتينا بألفاظ أو بعبارات أو دل على الأحكام لا تحتمل وجهين أتى سبحانه قادر على كل شيء، لكن هو مقصود في الإحكام والتشابه، مقصود في الإجمال والبيان، ولهذا مقصد ولهذا مقصد، ولهذا فائدة ولهذا فائدة. هذا من يمارس يعني الشريعة وينظر في الأحكام وينظر في النصوص الشرعية كتاب والسنة سيدرك هذا جيدا بلا أي لبس، بلا أي لبس. قال استفراء الفقيه الوسع بأن يبذل تمام طاقته في نظره في الأدلة. إذن يبذل تمام طاقته محكوم بأدلة، والأدلة في أصول الفقه محصورة، بل فائدة من فوائد علم الأصول حاصر الأدلة، حيث لا يأتي أحد بدليل ليس في هذا الحصر، ويقول أنا أجعله أصلا شرعيا أبني عليه أحكام وأسميها أحكام شرعية. هل هو في الأصول المعدودة؟ ليس في الأصول المعدودة باعتبار أبدا. أول شيء حصر الأدلة، بعد ذلك ترتيب الأدلة، بعد ذلك معرفة حجية نطاق الحجية، يعني مدى الحجية، كل دليل لحجيته مدى ونطاق يعمل هذا الدليل فيه. لك أدلة لا تعمل في أبواب معينة، القياس لا يعمل في التعبديات، أمور التعبدية لا يعمل مع القياس. القياس لا يعمل في حضور النص، ممكن يعمل دائم، لكن في يأتي بحكم يخالف النص لا، لا يعمل. طبعا ليس القياس حجة، نعم القياس حجة، ولكن في عدم وجود نص من الكتاب والسنة أدلة تعمل بالتناوب، فينتظر الدليل دوره. فإذا مثل الأولياء كده، الأولياء مرتبين درجات، لا يتقدم الأخ في وجود الأب، ابن العم في وجود الأخ لا يتقدم، هذا ألست وليا؟ أنا ولي بس في دوري، في دوري وعند وجود الحال المناسب وهكذا. هذا نقول لا كلام لمجتهد في حدود مجتهد أكبر منه أعلى منه في الاجتهاد، هو بالنسبة له وإن كان مجتهدا في باب ومخلدا في باب آخر، وإن كان مجتهدا في درجة أو مرتبة من مراتب الاجتهاد فهو مخلد في غيرها من المراتب، وكان مجتهدا في وجود إمام في عالم وجود فهو في وجوده مقلد وهكذا. أصول الفقه يختم هذه المعاني جيدا، بحيث كل شيء يكون في مرتبته ودرجاته. قال لتحصيل الظن بالحكم، أي من حيث إنه فقيه، فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب شرعي. ابن الحاجب قال استفراء الفقيه الوسع لتحصيل ظن إيه؟ بحكم شرعي. فأنت ما قلت الفقيه، فهذه تبني عن شرعي، حاسبوا بعضهم بعضا على كلمة، هذه كلمة زائدة. الحدود والتعاريف ينبغي أن تصان عن التطويل الزائد، ولو كان هذا التطويل كلمة أو حرف. فلا حاجة إلى قلب هذا الشرعي، لأنه قال استفراء الفقيه، والفقيه لما يستفرغ الوسع لتحصيل ظن في حكم طبي، في حكم شرعي. كلمة الفقيه مغنية، إن التعاريف مبنى على الاختصار. تيجي تقول لك عرف الذكاء، تكتب لك نص صفحة في عرف الذكاء. مثلا، وهكذا كثير من المعاني على هذه الوتيرة لا ما يؤدي الغرض. التعبير عن العلم جزء من العلم، التعبير عن الفكر فكر. يقول لك افهم وعبر بلغتك، طيب ان كانت لي لغه فعلا، كانت لي لغه وتدربت ومارست وعايشت اهل الصنعه او اهل العلم، فحتى تكون لغتي كلغه اهل الصنعه. لكن كون الطالب لا يستطيع ان يعبر حتى عن كون جعان ولا شبعان، ويتيجي تقول له عبر عن المعاني، عبر عن الاجتهاد، عبر عن القياس، عبر عن كذا، افهم وعبر بلغتك، اقول لا لا احفظ احفظ يعني احفظ ولا يفهم. ما الذي قالك ان بينهما تعارض؟ لا تعارض، منع ان يحفظ ويفهم، انا منعته من الفهم. هل الحفظ يمنع من الفهم؟ هل الفهم يمنع من الحفظ؟ لا. بل كان بعض العلماء يقول اذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فانكم اذا حفظتموه فهمتموه. التكرار والترداد تتجلى المعاني، يستبين. كيف؟ مثل الستار، الستار والحزن. العلم عزيز وقد حاطه الله، العلم عموما عزيز، قد حاطه الله بحجب وستار. فكلما اجتهدت وتعبت وذاكرت وحفظت وفهمت زال ستر، أعدت مرة ثانية وثالثة يزول ستر آخر، فيتجلى لك، تتضح الصورة أكثر، حتى تتجلى كل الأستار فترى الحقائق بادية ناطقة. ولذلك يعني ياتي عند بعض العلماء كل ما هو ظن عندك هو يقين عندي، هو يقين عندي، ولكن ولكن نظرك لم ينفذ الى ما نفذ اليه نظري. مذاكره العلم والاجتهاد فيه يرفع صدر، اخلاص يرفع صدر، تبليغه للناس وتعليمه يرفع صدر، مزيد الطلب والضراعة لله والدعاء ان ربنا يفهمك يرفع صدرك. كان بعض العلماء يبكي ويقول يا مفهم سليمان فهمني، كان يقول اني لاقرأ في او كان يقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير، ثم يذهب الى اقدم المساجد التراب القديم ويمرغ وجهه فيه ويقول يا مفهم سليمان فهم. لولا الله، واتقوا الله يعلمكم الله، ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب كما علمه الله. الرحمن علم القرآن، الذي علم بالقلم هو الذي يعلم، هو الذي يعلم، لا بذكاء كويس، حتى لو بذكاء كويس، ذكاؤك هذا من اين؟ بالله، استعانه بالله، ذراعه الى الله، ان الله سبحانه وتعالى يكشف الحجب، حجب العلم عنك، شفها امام عينك حتى ترى الصوره، شوف الستاره دي لا نرى ما وراء ما وراء الشبه، فاذا زال ستر من هذه الأسطار يتبين أرى في الخلف كأن هناك شجرة، ثم ستر آخر عرفت أن هذه الشجرة هي شجرة تفاح، أزلت ستر يا ده مثمرة كمان، وأزلت ستر يا ده في ثمرتها ناضجة وكذا، يعني حتى تتناول الثمرة أنت بنفسك تذوقها، صدق ذوق ترى من بعيد تحس بيدك تذوقه. الذي يذوق العلم لا يعني لا يتوقف ابدا ولا يشفى، لا يتوقف عن الطلب ولا يشفى من العلم، ويظل في ازدياد، ازدياد دائم، كلما ازداد علما ازداد فهما ازداد فقها تكونت عنده الملكة، صار العلم له سجية، ومع بقى مزيد من الإخلاص، مزيد من العبادة، مزيد من الضراعة إلى الله، وسيكون يعني يصنع الله به شيئا رائعا لهذا الدين. الله يستخدمه ويصنع به شيئا رائعا للدين، يكون يعني ولي من أولياء الله ربنا يهديه. بالذات الاجتهاد، سأتكلم هذا في شروط الاجتهاد. الاجتهاد يحتاج إلى فتح من الله، توفيق من الله، حتى لو كان الإنسان نبي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في قيام الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والارض، او السرافين فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، يقدم بين يدي دعائه: انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بهم، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. انا والله يخطر بالي في ان بعد شروط الاجتهاد التي سنقرأها، هذه الشروط الشديدة القوية بعد هذا كله، وبعد أن نصب الشارع أمارات على الإحكام، يعني المجتهد لا يجتهد من فراغ، إنما يجتهد بالنظر في الدليل، بعد هذا كله، وبعد الدعاء وال تكوين الملكات ويقضي عمره في في في, في الاسفار وفي الغربه، وعشان اذا وصل الى درجه الاجتهاد ايضا، فانما غايته ان يصل الى ظن، فنستشعر بذلك فضل الله علينا في هدايتنا الى اليقينيات التي في الشريعه. جاءتنا بعد هذا الجهد، وبعد هذا العناء، وبعد هذا التعب، اجتهادك لتتوصل الى ظن، وايضا عرضه للخطا، معرض للخطا ومعرض للصواب، بعد الامارات والعلامات والدلائل وخلق العقل فنستشعر حينما ياتينا يقين شرعي، سواء كان في العقيده او في اصول العبادات او ما الى ذلك، نسجد لله أن هدانا إلى هذا اليقين بدون جهد منه. ثم هذا اليقين أيضا نوظفه لتحصيل الظن، تحصيل الظن بالأحكام التي هي محل الاجتهاد. أنا كنت أرى إضافة بعض القيود، وهو أن نقول استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي، ولا مانع من شرعي، فبعض القيود تزال لتقرير الواقع أو لتأكيده أو لمزيد البيان. بنفسه من الدليل، فأن يتوصل إلى الحكم بنفسه لا بغيره، تحصيل ظن بحكم شرعي بنفسه من الدليل. وبعضنا قد يستفرغ الوسع للبحث عن المسألة فيجدها في كتاب بدليله، فيعرف المسألة ويعرف دليله، ويوهم نفسه أنه وصل إلى درجة اجتهاد أو أنه اجتهد. هذا ليس اجتهادا، المسألة بدليلها جاءتك، فأنت مقلد في المسألة ومقلد أيضا في الدليل، لأنك لم تحصل على هذا الحكم، لم تستخرج أنت الحكم بنفسك من الدليل. إذا استخرجته أنت بنفسك من الدليل، أنت الذي نبهت على الحكم، أنت الذي لمحت الحكم، فلمسته من الدليل فوجدته فيه، حينئذ تكون مجتهدا. أما إذا جاءك العالم بالمسألة ودليلها فأنت مخلص الأمرين. فبعضنا ينخدع ويغالط نفسه ويظن أنه بذلك وصل إلى درجة اجتهاد، فأقول يا أخي أنت تقول مسألة أين دليلك؟ أنا معي دليل، دليل اللي سمعت أنت. فزي مثل من استعار ثوبا ليلبسه، وهذا ليس ثوبا، ليس ثوبا، ثم أنت مستعير. لا يمكن أن يكون الإنسان صياد سمك إلا إذا كان يأتي بالسمك من البحر بنفسه، أما إذا صاد هناك غير قدم هناك وجبة جاهزة، فأنت يعني جاي لك السمك دليفري وتوهمني أنك صياد، الصياد الذي أتى بها من البحر جابها صحي من البحر. إنسان يخرج إلى الجبل فيضيق على على على على على غزالة حتى تحصر في مكان محدود، ثم يذهب ليأخذها بيده يقول أنا صياد، لا، الصياد هو الذي جاء أتى بها من أحضان أمها، أو أتى بها من الجبل أو من مكانه، لم توضع له في مكان وهو يحاول يضربها مسكينة الله وقعت تحت يد فم الداعي كذاب يعني، ويجيبوا بعض الأثرياء يجيبوا لهم الغزلان في نطاق محدد محصور مصور محصور، ويجري وراءها ويحاول ينشن ساعة ما يصدها ويصفون له انه بطل وانه استاذ، لا هذا كذاب لعيب، لكن الصياد الذي اتى بها من الصحراء هذا هو. عندنا خداع في العلم بقى يعني اكثر، لماذا؟ إن المعاني خفية، معاني خفاء المعاني، فمعنى من اقترص المعنى، من انتزع المعنى من النص أو من إشارة النص، من إيماء النص، من الذي اقترص المعنى الذي لم يره غيره هو الذي ينسب إليه هذا المعنى. لكن المعاني المشتركة لا تنسب لأحد، فمثلا الإجماعات ليست مذهبا لأحد، لا نقول إن من مذهب الإمام مالك مسح الرأس في الوضوء، ليس مذهبه هذا قول الجميع، هذا علم شائع، لا يقال إني إنما يقال أركان الوضوء عند المالكية سبعة لأجل إن فيه ركن زائد على ما قاله غير المالكية، وقضية التدليك مثلا. فما كان مشتركا بين جميع الأمة أو بين مذاهب الأمة ليس مذهبا لواحد، بل هو من العلم المشترك. وسيتضح لنا بهذا أيضا، يعني أنا أتفرع شوية، أن التهمة التي يتهم بها بعض علماء الأمة أنه لا ينسب الأقوال إلى قائليها ولا ينقل من الكتب ولا يعزو، وعندنا معلومات في العلم استقرت من قديم وصارت معلومات مركزية وصارت ملك للأمة كلها، فينقلها عالم من عالم، وينقلها عالم آخر من الثاني، وينقلها عالم آخر من الثالث، صارت معرفة مشتركة، معرفة عامة، معرفة مركزية للكل. هذه لا تحتاج إلى عزو ولا إلى نسبة لملك الجنة. لكن حينما يتفرد الإمام بقول، وحينما يتفرد الإمام باستنباط، هذا الذي يحتاج إلى عزو. من هنا ندرك إسراف كثير من الباحثين بأن يأتي بالبدهيات ويحاول عزوها إلى 10 مراجع وإلى 5 مراجع، وبعد هذا ربما يكتب المرجع واسم صاحب المرجع كاملا وتاريخ وفاته والطبعة الأولى والثانية وتحقيق الشيء فلان وعلان معلومة في النهاية معلومة شائعة عامة مركزية مركزية. صرنا لا نحتاج إلى أن نقول أن الحكم في اللغة معناه المنع، معنى غريب فعلا، صار غريبا أو غريب، وتفرد بعض العلماء بإيراد معنى لهم، تقول فسره فلان بكذا وفسره غيره بكذا، وتعد هذا لا يحتاج إلى تفصيل. أما تفخيم الهوامش وإلهاء القارئ وإرباك القارئ فهذا تطويل لا معنى له إلا الاستعراض ولأن تكثير المراجع والإشعار بأن الباحث يعني نظر في مراجع كثيرة. وهنا لا لوم، لا لوم على بعض أهل العلم الذي كان ينقر من غيره ولا يعصر. هذه المعلومة صارت مشاعة مركزية لا تخص هذا العالم ولا غيره، حتى هذا العالم الذي تقول لماذا لم تعد إليه هو نفسه نقلها من غيره. يعني لا تكلمني في مسألة هو تفرد بها، هو أول من تكلم فيها حينئذ. ثم أيضا من الأمور الخاطئة المسألة لتكون يعني منقولة من واحد عن واحد إلى إلى إلى إلى إلى وعند الأخير أنت تقول انظر كتاب فلان الدكتور فلان. هذه المعلومة ليست معلومة، هي وجدت في كتابه نعم لكنه نقلها، وغير الذي نقلها منه هو ناقل أيضا، وغير الذي نقل. إذا أردت أن تعزو صحيح تعزو إلى الأول، تتبع المسألة وشوف أول من تكلم فيها وشوف أول من وأعزو إليه لأن هذا هو صاحب الفرق. أما لمجرد فقط أنه ذكرت في كتاب فأنت تتناسى جهود السابقين وتأتي على الأخير، هذا ليس يعني لا أعرف شيء اللي خلنا نستطرد بهذا الاستطراد، لكن أنا أقول بنفسه من الدليل. فخرج استفراغ غير الفقيه، لأنه قال استفراغ الفقيه، فاستفراغ غير الفقيه لا يسمى اجتهادا. إنسان مقلد أو عامي ويستفرغ وسعه يستغفره وسعه في النظر، هذا ليس فعله، هذا ليس اجتهادا، هذا عابس. واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي، يعني لو استفرغ الفقيه وسعه لتحصيل قطع حكم عقل، يعني أيضا الأحكام العقلية القطعية لا تحتاج إلى استفراغ، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الدور باطل، السقف الباطل، هذا لا يحتاج إلى استفراغ. والفقيه في الحد بمعنى المتهيئ للفقه مجازا شائعا، ليس معنى الفقيه هو من حصل الفقه، لأنه في ماذا سيجتهد إذا حصل. فقال المتهيئ، الذي عنده الملكة ملكة التحصيل ولو لم يحصل. مجازا شائعا ويكون بما يحصله فقيها حقيقة. يبقى قبل أن يحصل هو فقيه مجازا بمجرد وجود الآلاء الأهلية، تحقق الأهلية وتحقق الأدوات هو فقيه مجازا. فإذا اجتهد فعلا وحصل حكما صار فقيه حقيقة. يعني كفقير بالقوة والفقير بالفعل. ولذا يعني من أجل كون من أجل تفسير الفقيه بمعنى المتهيئ قلت كالأصلي يعني تبع لجمع الجوامع والمجتهد الفقيه. المجتهد الفقيه كما قالوا الفقيه المجتهد، يعني المجتهد هو الفقيه كما قالوا أيضا الفقيه هو المجتهد. هذا عند الأصوليين. أما الفقهاء فنظرتهم إلى الفقيه غير نظرة الأصوليين. الأصوليون يقولون الفقيه والمجتهد، والفقهاء يقولون الفقيه والمشتغل بالفقه الحافظ للمسائل الحافظ لمبنى فقهه، سواء العارف بالأحكام سواء عرفها بأدلتها أو لم يعرفها، استخرجها هو أو استخرجها له غيره، سواء كانت المسائل منصوصة أو مجتهد أو مجتهدا فيها أو مخرجة على قول الإمام وبعضها فيه ضعف، كل هذا فقه. ومعرفة هذا استغلال بالفقه، والعارف بهذا فقيه عند الفقهاء، لكنه ليس فقيها عند الأصوليين. ولذلك لما لما لما يقول قائل وقفت على الفقهاء يعطون المشتغل بالفقه ولو زمنا قليلا، يعني ليس وقفت على الفقهاء لا يعطى فقط المجتهدون، إنما يعطى المشتغل بالعلم. قالوا حصل من كل باب شيئا، اشتغل زمنا بالفقه، بعضهم يقول حصل بعض المسائل، هذا كله تبع للعرف. لكن هنا فقيه هنا في علم الأصول معناه المجتهد، حققت فيه أهلية الاجتهاد، شروط المجتهد حققت فيه. ولذلك الفقه عند الأصوليين غير الفقه عند الفقهاء. فالفقه عند الأصوليين هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. لكن عند الفقهاء كتب الفقه، من حصل كتب الفقه أو على مذهب من المذاهب، ويدخل فيه ما ذكرته لكم الآن. كل هذا فقه العالم بها فقيه عند الفقهاء. لكن الشائع عند الفقهاء وغير الفقهاء يعرفون الفقهاء بتعريف الأصولية، يخرجون المجموعات الفقهية المدونة على مذهب من المذاهب أو في باب من الأبواب أو وطبعا يدخل في حد الفقيه ويخرجون المشتغل بالفقه طالما لم يصل الى درجه الاجتهاد. لما ينبغي على الفقهاء ان يعرفوا بما ان يعرفوا الفقهاء بما يليق بعلمهم ويناسب اغراضهم. والاصوليون كذلك يعرفون الفقه بما يليق بمقاصد علمهم بلا حرج. بعد ذلك نقع في التناقض. قال والفقيه في الحد بمعنى المتهيئ للفقه مجازا ويكون بما يحصله فقيها حقيقة. ولذا قلت كالأصلي والمجتهد فقيه كما قالوا الفقيه المجتهد، لأن ما صدقهما واحد، يعني ما صدق يعني أفراد الذين ينطبق عليهم المفهوم تعريف، فعندنا مفهوم وعندنا ما صدق، فالمفهوم هو المعنى، والما صدق الأفراد الذين ينطبق عليهم المعنى، قلنا طلاب أو طالب، كلمة طالب العلم له مفهوم، والأفراد الذين ينطبق عليهم هذا المفهوم ويصدق عليه طالب أو يصدق على كل وحيد أنه طالب، هذا ما صدق. إذا تعريف العلماء للفقيه بأنه مجتهد أو للمجتهد بأنه الفقيه إنما هو بيان للما صدق وليس تعريفا حديا على وفق تعريف المناطق. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.